أيها الإخوة، هذا هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب الزكاة من الكافي. هناك الكثير من الكلام المؤلف من حيث أن هذا يجوز لأنه وضح من قبل ذلك. فلماذا مثلا هذا المسلك نسلكه على أن مثل هؤلاء العلماء الكبار يجوزون بعض الأحيان على آراء بناء؟ إيش؟ أقول العلماء مثل ابن قدام مثلا يقولون بأقوال بإخلاء التقليد، فلا تناقشهم فيها ولا يقول الصحيح غير خلاف ذلك لأنه مصلحة مثلا موجودة وكذا. لا بعض الحين نعم، بعض الحين يكون ما في دليل لكن فيه تعليل. هذا مثلا لماذا لا يعملون مثلا مثل هذا؟ لماذا لا يعملون مثل هذا المسلك مثلا الذي نسلكه؟ ولا يوجد مثلا حتى مع علماء أقارب ابن تيمية ابن القيم يقول مثل هذه المسائل. فمثلا علماء المذاهب مثل الفقه يجدهم كثير من الأحيان يجدون بعض الأحيان ولا يسألون مثل هذه العلة. فمثلا لا حكمة. فهمت شيئا؟ لا يعني الشيخ فهمت. يعني احنا نستنبط بالعلم وهم يعلمون عنها ويسيرون. يعني هم لا يذكرونها؟ لا يعملونها. لا يعملونها. ربما لا يكون. هل انما عندنا يكون عندهم على كل حال؟ وهل ما عندهم يكون عندنا على كل حال؟ لا، الظاهر الشيخ اثناء الزراعة يعني طريقتنا كثيرة. يعني قلنا لكم في أداب الخلاف من قبل، إذا صار خلاف فلا بد أن تذكر دليلك أو تعليلك الصحيح وتجيب عن دليل صاحب وتعليل، وإلا ما تملك القول. عرفت؟ هذا خذها قاعدة. يعني لو أوردت دليلا ولم تجيب عن دليل خصمك معناه أنك متوقف. صالح؟ بارك الله فيكم، لو ان الانسان خلطه مع الانسان بالكبر في اربعين شاة خلطه، على علم، وفي بلد اخر ايضا اربعين شاة مع رجل اخر وبينهم اكثر من تهديد خلطه، فلديهم مختلفين، فهل على قاعدتنا او لها خلطه؟ هذه هذه خلطه اوصاف. نعم، تكون خلطه اوصاف. عليه في البلد الاربعين نص شاة، وعليه في البلد الثاني نص شاة. انتهى الوقت. كيف؟ صوم ولا يتفق مع أصحاب الزكاة ببذل القيمة. إذا لم تكن سائلة ما مر معك؟ ها؟ إذا لم تكن سائلة ما مر معك؟ هذه تأتي في العروض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب زكاة الزرع والثمار، وهي واجبة بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لك. أحسن نقول قال في كتاب الزكاة باب زكاة الزروع، لأنك قلت قال في باب زكاة الزروع ظن السامع أنها من أثناء الباب. أنت عندكم الزروع يا شيخ ولا الزرع؟ لا، زروع بالواو. بالواو نعم، جمع. قال رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة في باب زكاة الزروع والثمار، وهي واجبة بقول أدنى الأول. قال باب زكاة الزروع. لا، أنا في الأول ما قلت كتاب الزكاة مطلقا. أنا لا، شيخ الصواب قال المؤلف الكافي في كتاب الكافي في كتاب الزكاة باب زكاة. طيب، باب زكاة، لأن بدأ من الأول باب. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة باب زكاة الزروع والثمار، وهي واجبة بقول الله تعالى:

لا تنظيم عشان يكون خط يعني ما يطلع بعض الأصل على البعض. انت الوقت نعم تعلم من الخير لا تعرف. أما بعد ايش فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة باب الزروع والثمار فصل الشرط الخامس أن يبلغ نصابا قدره خمسة أوسق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والوزك ستون صاعا لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوسق ستون صاعا رواه أبو داود والصاع خمسة أرطال وثلث والمجموع ثلاثمائة صاع وهي ألف وستمائة رطل بالعراقي والرطل مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسداع. عندي وأربعة أسباع الهمزة في آخر السطر والباقي في أول السطر. وهو بالرطل الدمشقي المقدر بستمائة درهم ثلاثمائة رطل واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل والأوساق مكيلة وإنما نقل إلى الوزن ليحفظ وينقل. قال أحمد وزنته يعني الصاع فوجدته خمسة أرطال وثلثا حنطا وهذا يدل على أن قدره ذلك من الحبوب الثقيلة فإن كان ما وجبت فيه الزكاة موزونا كالقطن اعتبر بالوزن لأنه موزون. والزعفران ما عندكم موجودة؟ فإن كان ما وجبت فيه الزكاة موزونا كالقطن والزعفران اعتبر بالوزن لأنه موزون ذكره القاضي وحكي عنه أنه قال إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما تخرجه الأرض ففيه الزكاة فإن كان الحب قيم الآن فهمنا أنه مقدر بإيش؟ لا مقدر بالكيل هذا الأصل. المكيل نقلها العلماء رحمهم الله إلى الوزن لأن الوزن يبقى والمكيال ربما يزيد وينقص وتختلف الأصواع واختلاف البلدان فتجد مثلا بعض الناس يكون الصاع عنده صاعين في بلد آخر لكن الوزن مضبوط. يبقى عندنا إشكال هو أن الموزون يختلف بعضه ثقيل وبعضه خفيف فهل نعتبر الخفيف؟ إن اعتبرنا الخفيف معناه أنه سوف يزيد عن الصاع لأن الخفيف خفيف وإن اعتبرنا الثقيل فسوف ينقص عن الصاع. قالوا إنه مقدر بالبر الجيد البر الجيد قالوا الذي يكون وزنه وزن العدل وزن العدل وكيفية ذلك أن تأخذ إناء تجعل فيه العدل أو البر الجيد ثم فتزن الإناء أولا خارجا ثم تزنه بعد أن تضع فيه العدل والبر فيكون الوزن على هذا وهذا سهل وقد قدرته أنا بحسب الكسر فبلغ 2040 غرام الصاع 2040 غرام يعني كيلوين 2000 غرام واربعين يعني كيلوين واربعين غرام هذا بالنسبة للبر الجيد وعلى هذا فقط. و وجدنا مكيالا يقال انه مد النبي عليه الصلاه والسلام، كان قديما وجد في بعض الاحداث عندنا هنا في البلد، مقصوب عليه من هذا المد ماخوذ من كذا من كذا من كذا من كذا، الى ان قال انه ماخوذ من مد زيد بن ثابت عن مد النبي عليه الصلاه والسلام. لا نعلم هل هذا صحيح او لا، انما نحن قدرناه بالوزن ووجدناه مقاربا او موافقا تماما. وعلى هذا سيكون 300 صاع كم تكون من بالنسبه للكيلوات؟ نعم 110. انا على كل حال احسبوها، نعم 324 مقدرين في مجالس رمضان، ولعل واحد يقول بعد 600 واقل. مجالس رمضان اصبع نريد ان تاتي من اصبع 312. طيب وانا اصبح 24 انا رجعت. طيب 612 612 كيلو بالبر الرزين يعني الجيد الدجل، لا بالخفيف لا بالخفيف. طيب وعلى هذا فالشعير خفيف ولا ثقيل؟ الشعير خفيف أخف من البر، وعلى هذا فينقص في الوزن، بمعنى أن الصاع يكون أقل منها من هذا الوزن، كلما خف نقص الوزن، وكلما ثقل لابد أن تزيد الوزن علشان يبقى الصاع، لأن الصاع حجم حجم وليس وزنا. نعم. فإن كان وحكي عنه أنه قال إذا بلغ، نعم إذا بلغ قيمته، نعم. إذا بلغت قيمته قيمة 5 أوسق من أدنى ما تفرده الأرض ففيه الزكاة. فإن كان الحب قيمته قيمة 5 أوسق مما يدخر في قشره كالأرز، فإن علم أنه يخرج عن قيمته، فإن كان الحب مما يدخر، وهذا هو الأصل، إن كان الحب، لأن الحب غير القطن والزعفران، لكن ليش تقول قيمته قيمة 5 أوسق؟ نعم. فإن كان طبعا هذا الزعفران والقطن، فإن يقول اعتبر بالوزن ذكره القاضي وحكي عنه أنه قال إذا بلغت القيمة، لأن يعني الزعفران والقطن يعتبر بالقيمة. يعني ايش يلغي الكلام يا شيخ؟ اللي عندي فإن كان الحب مما يدخر في قشر، وما بين ذلك يلغى؟ ها؟ وين ما بين؟ نحكي أديوان نحكي عن أحمد تلقى وحكي عنه. تقرأ وحكي عنه. أنا عندي فإن كان حب مما يتجرى ما في عقل مجموعين في الشخص. نعم ها المهم هذه مفتوحة هي سوى عليك. فإن كان حب مما يتخر في قشر فإن كان الحظ مما يدخر في قشره كالأرز، فإن علم أنه يخرج عن النصف فنصابه 10 أوسق مع قشره، وإن لم يعلم ذلك أو شك في بلوغ النصاب خير بين أن يستظهر ويخرج عشره قبل قشره وبين قشره واعتباره بنفسه. والعلف نوع من الحنطة يزعم أهله أنه إذا خرج من قشره لا يبقى بقاء الحنطة، ويزعمون أنه يخرج عن النصف فنصابه 10 أوثق مع قشره، ويعتبر أن يبلغ النصاب من الحب مصفى ومن الثمار يابسا، وعنه يعتبر النصاب في الثمرة رطبا ثم وعنه يعتبر النصاب في الثمرة رطبا ثم كان مالك رحمه الله في مسألة القشر يقول إذا كان بعض الحبوب يدخر في قشر وأنه إذا أزين القشر لم يبقى مدة طويلة فينضى هذا القشر، هل يساوي النصف؟ إذا قيل نعم يساوي النصف كم يكون نصابه؟ 10 أوسق، لأن نصاب الحب الخالص 5 وهذا نصابه 10. إذا قال يساوي أقل من نصف الربع مثلا يكون نصابه 7.5، وعلى هذا فقط لأن بعض الحبوب لا بد أن يبقى قشره. بالنسبة للقرد إذا بقي في قشره فإنه تطول مدته، ولهذا أرشد يوسف عليه الصلاة والسلام الملك الذي رأى سبب قراض الثمان يكون من سمن عجاف وسبب مراد الخضر وأخرى يبتان، أمرهم أن يكون في سنبله حتى لا يخسر. وعنه يعتبر النصاب في الثمرة رطبا ثم يخرج منه ثم يخرج منه قدر عشره قدر عشر رطبه تمر رطبه رطبه تمر ثم يخرج منه قدر عشره رطبه تمرا، ولا يصح لأنه إيجاب لزيادة على العشر والنقص يرد ذلك. يعني مثلا لو كان هذا النخل يؤخذ رطبا فهل نخلصه والآن اعتبرنا الوزن حولنا الكيل إلى إيش الوزن، فهل نعتبر هذا الرطب بالوزن أو لا؟ يقول لا لا نعتبره بالوزن، لا يصح اعتباره بالوزن لأنه إيجاب لزيادة على العشر والنقص يرد ذلك. إذا ردتوا إلى الوزن صار معناه أن القليل يبلغ النصاب فيكون العشر الواجب يكون 20 مثلا أو أكثر، وذلك لزيادة وزنه. والصحيح أنه يعتبر رطب تمرا، يعتبر رطب تمرا لأن هذا هو وقت الجذع كما قال المؤلف من الثمار يابسا. ثم يخرج منه قدر عشر رطبه ثمرا، لكن قدر عشر نعم انا عندي عشره رشره وش بعد رطبه الهزائم فصل. وتضم انواع الجنس بعضها الى بعض ليكمل النصاب لتكميل النصاب كما ذكرنا في الماشية، فيضم العلف إلى الحنطة والسلف إلى الشعير. ما أدري العلف أو العزف أو السلف. نعم مشكور عندك؟ نعم وش عندك؟ ها؟ السلف والعلف غير مشكولة؟ على كل حال هذه أنواع من الشعير والحنطة. عندنا الحنطة الآن تسمى القيمي وحنطة ومعية وكندا وامريكية كندا كندا كندا كندا هي

فيؤثر في الزكاة كالعلف في الماشية، فإن سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بما لا كلفة فيه ففيه ثلاثة أرباع العشر، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر بالأكثر، لأن اعتبار السقي في عدد مراته وقدر ما يشرب في كل مرة يشق ويتعذر، فاعتبر بالأكثر كالثوم، أو بل فاعتبر بالأكثر كالثوم. وقال ابن حامد يجب بالقسط، لأن ما وجب في بالقسط لأن ما وجب فيه بالقسط فيه نعم. لأن ما وجب فيه بالقسط عند التماثل ويجب عند التفاضل كزكاة وجب عند التفاضل لأن ما وجب فيه بالقسط عند التماثل وجب عند التفاضل كزكاة الفطر عن العبد المشترك، وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر نص عليه لأنه الأصل، وإن اختلف الساعي ورب المال في قدر شربه فالقول قول رب المال من غير يمين، لأن ما سقي بلا مؤونة ففيه العشر، كالذي يشرب بعروقه أو الذي يشرب بماء المطر أو بالأنهار، هذا فيه العشر كاملا لقلة المؤونة، وما سقي بكلفة ففيه نصف العشر، وما سقي نصف السنة بكلفة ونصف السنة بدون كلفة ففيه ثلاثة أرباع العشر، فإن اختلف بأن كان سقي ثمانية أشهر بكلفة وأربعة أشهر بلا كلفة اعتبر الأكثر، اعتبر الأكثر قدرا، المؤلف لم يتعرض للنقول. طيب وقال ابن حامد ما ذكر يجب القسط، فإذا كان ثمانية أشهر وأربعة أشهر فإنه يقسم العشر ثلاثة أجزاء، ولكن المذهب أقرب إلى إلى إلى الصواب وأقرب إلى التصور والراحة. فإن جهلنا المقدار فإنه يغلب ما فيه الأحض الفقراء وهو العشر كامل. لا لا عبنا للتستقبل، لأن الحرب والبدر وما أشبه ذلك ما يحفظ الله، يكون أول مرة منذ العبرة باستخراج الماء لا إلا العبرة بالتصريف، ولهذا لا بد أن يصرف الماء حتى لو وإن كان بغير كلفة، لا بد يكون من السواقي وأحواض يكون فيها الماء، العبرة باستخراج الماء. إيش؟ إذا بغير كلفة يعني صار الآن مثل المطابقة الآن هذه بغير كلفة، يعني في مثل الناس يقصون مواصيف الأرض ثم تفجر تمشي على سطح الأرض هذه بغير كلفة، لكن هذه الناس إيش؟ الدينامو هذا بالكلفة. من فائدة قبل أن يشي بنا فرص كثيرة للذات المسجد أخذنا مسكين في قلنا أنه صحيح أن للذكاء لأنه مما يزخر، قلنا أن هذا كان سابقا، لكن من الفائدة بل الآن كذلك يزخر ويوجد حتى يباع والآن أن يقوي هذا القول. ما وإن اختلف الساعي ورب المال في قدر شربه فالقول قول رب المال من غير يمين، لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم، فإن كان له حائطان فسقى أحدهما بمؤونة والآخر بغير مؤونة ضم أحدهما إلى الآخر في كمال النصاب وأخذ، أو ضم أحدهما إلى الآخر في كمال النصاب وأخذ من كل واحد فرضه، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه قل أو كثر لأنه يتجزأ، فوجب فيه بحسابه كالأثمان. هذا بخلاف الماشية، الماشية سبق أن فيها وقفا وهو ما بين الفرضين، وأن 64 ليس فيها إلا شاة، لكن ما سوى الماشية فإنه لا وقف فيه، فيكون ما زاد بحسابه. نعم. فصل. فإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة، لأنه حينئذ يفقد للأكل والاحتياج به فأشبه اليابس، وقيل لا يفقد لذلك فهو كالرطبة. يعني وقبله لا يفقد لذلك. وقبله وقبله إذا اشتد الحب وبدا الصلاح انطح يا شيخ، وإيصا قبله لا يصل الأكل ولا الغذاء. وقبله لا يقصد لذلك فهو كالرطبة، فإن كالرطبة فإن تلف قبل ذلك أو أتلفه فلا شيء فيه، لأنه تلف قبل الوجوب فأشبه ما لو أتلف السائمة قبل الحول، إلا أن يقصد بإتلافها الفرار من زكاتها فتجب عليه لما ذكرنا. وإن تلف بعد وجوبها وقبل حفظها في بيدرها وجد، يعني مثلا الإنسان عنده نخيل تبلغ النساء كثيرة أتتها جائحة قبل أن يبدو صلاحها فأتلفتها فليس عليه زكاة، واضح؟ هو نفسه أتلف بمعنى أنه جزها وهي خضراء لم يبدو فيها الصلاح وباعها، هل عليه زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة لأنه لم يبدو صلاح، إلا إذا قصد الفرار من الزكاة فإنه يلزم بها، لأنه كل من تحيل لإسقاط واجب فإنه يلزم بذلك الواجب. نعم. وإن تلف بعد وجوبها وإن تلفت بعد وجوبها وقبل حفظها في بيدرها وجرينها بغير تفريط فلا ضمان عليه، سواء خرصت أو لم تخرص، لأنها في حكم ما لم تثبت اليد عليه. ولو تلف بجائحة رجع بها المشرك، ولو تلفت بجائحة رجع بها المشتري على البائع، وإن أسلفها أو فرط فيها ضمن نصيب الفقراء بالقرض أو بمثل نصيبهم، وإن أسلفها أجنبي ضمن نصيب الفقراء بالقيمة، لأن رب المال عليه تخفيف هذا بخلاف الأجنبي، والقول في تلفها وقدرها والتفريط فيها قول رب المال، لأنه خالص حق الله تعالى فلا يستحلف فيه كالحد. وإن تلفت بعد جعلها في الجريد فحكمها حكم تلف السائمة بعد الحول. إذا صار المثل لثلاث حالات، قبل بدو الصلاح إذا تلفت بإتلاف أو بفعل الله عز وجل فليس بها زكاة، ما لم يقصد بإتلافها الفرار من الزكاة فعليه، الثاني الحالة الثانية الثالثة بعد بلوغ الصلاح وقبل وضعها في الجريدة، فهذا إن كان بتفريط منه أو تعد منه فعليه ضمان الزكاة، وإن لم يكن فلا زكاة عليه. الثالثة إذا تلفت بعد إيوائها الجريد ووقعها في البيضة فعليه ضمان مطلقة، سواء تلفت بتعد منه أو تفريط أو بلا تعد ولا تفريط. والصحيح أن الحالة الثالثة كالحالة الثانية، يعني إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه، لأنها بقيت في يده أمانة إلا إذا فرط في تأخير دفعها إلى مستحقها فعليه الضمان. انتبهوا يا جماعة، فصار أحوال تلفاتها ثلاثة. إذا كان قبل بدو الصلاح الجواب لا يضمن استلام الزكاة مطلقا ما لم يدركها بقصد الفرار من الزكاة. إذا كان بعد بدو الصلاح وقبل إيواء الجريد فهذا إن تعدى أو فرط فعليه ضمان الزكاة، وإلا فلا. الثالث إذا كان بعد إيواء الجريد فعليه الضمان مطلقا، سواء فرط أو تعدى أو تلفت بغير تعدى من ولا تفريط. والصحيح أن المسألة الثانية المسألة الثالثة كالثانية لا ضمن عليه بلا تعدى ولا تفريط ما لم يفرط في تأخير تسليمها لأهلها، فإن فرط فعليه الضمان. بالنسبة للشيخ أحيانا بعد قول الصلاة في مطلع يعني يسير بعد بنو الصلاح قبل بنو الصلاح ما في زكاة، هذا قاعد هذا ضواب علف. نعم في العشر لأنه إذا ظلم لا إذا ظلم فلا يظلم غيره. نعم هذا الغريب يا أصدقاء الدولة ما تقول ما إحنا تأخذ غريب على شيء نافع. نعم على قول الراشد التعليل لأن هذا المال بيده ولا متعدي ولا مفرط فهو كالوديعة. لا لأن السنة إنما جاءت فيما سقط السماء والأرض وفيما سقط بالنقص نصف العشر نقتصر عليه. أما لو كان علينا نفقات أخرى لغير الماء فلا شيء فلا يمكن أن ينقص حق الفقراء. فصل أربعة هذا الرابع الواجب. فصل. ويستحب للإمام أن يبعث من يقرص الثمار عند بدو الصلاح، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيقرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، رواه أبو داود. وعن عتاب بن أسيب أنه قال أمرنا رسول الله أن نخرص العنب كما نخرص النخل فيؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل ثمرا، رواه أبو داود. ويجزئ خالص واحد لحديث عائشة، ولأنه يفعل ما يؤديه إليه اجتهاده فجاز أن يكون واحدا كالحاكم، ويعتبر أن يكون مسلما أمينا غير متهم ذا خبرة، فإن كانت الثمرة أنواعا خرص كل نوع على حدته، لأن الأنواع تختلف منها ما يكثر رطبه ويحيط. فمنها ما يقصر رطبه ويقل يابسه، ومنها خلاف ذلك، فإن كانت نوعا واحدا خير بين خرط كل شجرة منفردة وبين خرط الجميع دفعة واحدة، ثم يعرف المالك قدر الزكاة ويخيره ثم يعرف المالك قدر الزكاة ويخيره بين حفظها إلى الجذاذ وبين التصرف فيها وضمان حق الفقراء، فإن اختار حفظها فعليه زكاة ما يؤخذ منها قل أو كثر، لأن الفقراء شركاؤه فليس عليه أكثر من حقهم منها، وإن اختار التصرف ضمن حصة الفقراء بالخرف، فإن ادعى غلط الساعي في الخرف دعوى محتملة فالقول قوله بغير يمين، وإن ادعى غلطا كثيرا لا يجهل مثله لم لا يحتمل أو لا يحتمل مثله أو لا يحتمل وإن ادعى غلطا كثيرا لا يحتمل مثله لم يلتفت إليه لأنه يعلم كذبه، فإن اختار التصرف فلم يتصرف أو تلفت فهو كما لو لم يخير، لأن الزكاة أمانة فلا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة. يخير بين حفظها إلى الجذع وبين التصرف فيها وضمان حق الفقراء، يعني يقول إما أن يبقى التمر مثلا كما هو إلى الجذع، وإما أن تبيعه لكن تضمن تمر بدل يعني ما هو لازم يخرج من عين الرطب والتمر. لمن يتكلف في المنتوج لأنه مثلا إذا سقي بماء المطر فيه عشر وغير ذلك أقل، فهل وقلنا نقتصر لأنه على ذلك فقط أنه ورد السنة لذلك، فهل هذا دائما في الإحكام لا أصعاد مسائل إذا كان هناك مؤونة غير فهل ينقصنا الواجب؟ نقول لا، لأن السنة المرض السنة فقط. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة فصل: ويخرص الرطب والعنب، لحديث عتاب، ولأن الحاجة داعية إلى أكلهما رطبين، وخرصهما ممكن لظهور ثمرتهما واجتماعهما في أفنانها وعناقيد ولم يسمى بالخرص في غيرهما، ولا هو في معناهما، لأن الزيتون ونحوه حبه متفرق في شجرة مستتر بورقه، حبه متفرق في شجرة متفرق في شجره لأن الزيتون ونحوه حبه متفرق في شجره مستتر بورقه. وعلى هذا فلا يخص الزرع من باب أولى، وعمل الناس اليوم على خرص الثمار والزروع، وذلك لأنه وإن كان فيه بالزرع جهالة لكون الحب مستقرا بالقش، لكن جهالة قريبة ليست يعني جهاز كثيرة، ولهذا يجوز بيع حب المجتهد بسنبله مع اشتراط العلم في البيع. فإذا لم يمنع من ذلك إجماع فإن خرق الزروع كخرق الثمار. فصل. وعلى الخالق أن يترك في الخرق الثلث أو الربع توسعة على رب المال لحاجته إلى الأكل منها والإطعام، ولأنه قد يتساقط منها وينهابها الطير والمارة. وقد روى سهل بن أبي حتمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرقتم فجزوا ودعوا الثلث. إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجروا الثلث فدعوا فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أبو داود. وعن مكحول قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراط قال: خففوا على الناس، فإن في المال العرية والواطئة والأكلة. رواه أبو عبيد. فالعرية النخلات يهب. أولا هذا حديث الحكم والدليل. نقول ذكر المالك رحمه الله أن الخالق يدع الثلث أو الربع، فهل المراد أنه لا يخلق إلا الثلثين أو ثلاث الأرباع، أو المعنى أن يدع الثلث أي ثلث الزكاة أو الربع ربع الزكاة؟ الأقرب هذا أن خالق مأمور بأن لا يأخذ الزكاة كلها بل يدع الثلث أو الربع، وذلك لأن رب المال قد يكون له أقارب وأصحاب ومعارف يحب أن يعطيهم من الزكاة، فإذا أخذت الزكاة كلها منه لم يبق لهؤلاء الأقارب والمعارف شيء. وهذا الذي ذكرناه يؤيده أن الأحاديث الصحيحة التي أصح من هذا الحديث قدر فيها النبي عليه الصلاة والسلام العشر أو نصف العشر بدون ذكر حذف شيء منه. وعلى هذا فنقول فيما يسقى بلا مؤونة العشر كاملا، لكن ينبغي للخالص أن يدع الثلث من أجل أن يؤديه صاحب الزرع أو الثمر. وما يسقى بمؤونة فيه نصف العشر كما جاء بالحديث، فيجب إخراج العشر أو نصفه، فيجب إخراج العشر أو نصفه، ثم يقال للخالص دع الثلث من الزكاة أو الربع لصاحبها. فالعرية النخلات يهب رب المال ثمرتها لإنسان، والواطئة السابلة، والأكلة أرباب الأكلة الأكلة نعم جمع والأكلة أرباب الأموال ومن تعلق بهم، فإن لم يترك الخالق شيئا فلهم الأكل بقدر ذلك ولا يحتسب عليهم، وإن لم يخرف عليهم فأخرج رب المال خالصا فخرف وترك قدر ذلك جاز، ولهم أكل الفريك من الزرع ونحوه مما جرت العادة بمثله ولا يحتبس ولا يحتسب. ولا يحتسب عليهم شفريك ريك انهم جرت العاده ان اهل الزرع اذا استوى الزرع اخذوا سنبلات وفرقوها واكلوها. هذا الريك، فما جرت به العاده فلا باس ان ياخذوه وان لم تؤخذ منهم الزكاه، وتؤخذ الزكاه مما بقي، وذلك لان ما جرت به العاده فانه يجرى على العاده ويسامح. فصل. فإذا احتيج إلى قطع الثمرة قبل كمالها لخوف العطش أو غيره أو لتحسين بقية الثمرة جاز قطعها، لأن العشر وجب مواساة فلا يكلف منها ما يهلك أصلا المال، ولأن حفظ الأصل أحظ للفقراء من حفظ الثمرة لتكرر حقهم فيها كما هو أحظ للمالك. فإن كفى التجفيف لم يجز قطعها، وإن لم يكف جاز قطعها كلها. فإن كفى التجفيف لكن التجفيف أقرب الصواب. فإن كفى التخفيف لم يجز قطعها، وإن لم يكف جاز قطعها كلها. وإن كانت وإن لم يكف جاز قطعها كلها جاز قطعها كلها. جاز شمون انتم كلها جاز قطعها كلها. وإن لم يكف جاز قطعها كلها، وإن كانت الثمرة عنبا لا يجيء منه زبيب أو زبيبه رديء كالخمري، أو رطب لا يجيء منه ثمر جاز كالبرنبا. إيش؟ كالبرنبا. جاز كالبرنبا قطعه. أنا عندي ألف بعد الراء. كالبرابنة. كالبربلة. كالبربنة. ما أدري كان البرني. وفيه تمر يسمى البرني. كان يريد هذا. ايش هذا معروف، لكن بس نوع الثمر على كل حال فيه رطب ما يمكن يكون تمر، اذا يبس ما عين ولا يكفر. فاذا كان هذا النوع من الرطب موجوده في البستان فهو الذي اراد المعرفه. قال أبو بكر نعم، أو رطب لا يجيء منه تمر جاز كالبرنبا قطعه. قال أبو بكر كالبرنبا جاز قطعه. وأنا عندي كالبرابنة، لكن جاز قطعه يا شيخ عندكم بعد البرنبا. أي نعم بعد التمثيل. أنا قبل عندي لا صغير بعد حط ميم يعني تقديم متأخر. قال أبو بكر وعليه قدر الزكاة في جميع ذلك يابسا. وذكر أن أحمد نص عليه، وقال القاضي لا يلزمه ذلك